الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده وحبيبه المصطفى. اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تتمة لما بدأناه الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن تربية الأولاد، وذكرنا بعض الوسائل لتربية الأولاد، منها القدوة الحسنة، ألا يخالف قولك فعلك مهما أنت تقول بلسانك، ولسانك ده اختلف فعلك عمر ابنك ما يصدقك، مهما تقول له قول الصدق قول الصدق ما تكذبش ويمسكك وانت بتقول غير الصدق، كل الكلام اللي انت بتقوله له ده زي عدم، لازم يشوفك ويشوف أفعالك التي تدل على تدل على الصدق. دي كانت وسيلة من الوسائل. وسيلة تانية ان تجد لك معينا على تربية أولادك، الشيخ بتاعك في الجامع، واحد فاضل تدفع ابنك عنده يعلمه القرآن، يعلمه الأخلاق الحسنة وهكذا. الأمر الثالث اللي احنا حذرنا منه وحذر منه كل علماء النفس والصحة النفسية لا سيما عند الأطفال الصغار، الموبايل اللي الأطفال ما بيسبهوش ليل ونهار مسكنه في ايديهم، ده من أخطر الأشياء التي تؤدي إلى التخلف الدراسي. ده أبحاث وعلماء نفس وصحة نفسية بيأكدوا هذا الموضوع، فيجب علينا ان احنا الموبايلات دي ننزعها شوية، الأولاد ما يقعدوش قدام الكمبيوتر ليل ونهار. واقترحنا ان احنا نبدل الوقت ده بان الاولاد يلعبوا رياضة، يعني بدل ما هم قاعدين طول الوقت ده قدام الحاسبات الالية واللابتوب والكلام ده، يبقى يلعبوا رياضة افضل تنمية للعقل والجسد وهكذا. النهاردة بقى هنكمل اللي احنا بدأناه ده ان شاء الله، يعني مع السن الاكبر شوية، يعني في اخر اعدادي كده، في تلت اعدادي وفي سنة وما بعد. بعض الناس او بعض الاباء للاسف الشديد بيعامل الابن بالقسوة الشديدة، ممكن يشتم، ممكن يضرب، ممكن ينهر، ممكن يسجر، وللاسف كل هذه الوسائل بتأتي بنتيجة عكسية، لأن الولد في الفترة ديت، في الفترة اللي هي بعد إعدادي وسنة وكلية، مفكر نفسه خلاص إن هو كبر وبقى راجل. الراجل ما ينفعش تقول له اعمل ما تعملش، وتزعق له وتشتمه وتضربه، كل الحاجات دي مش هتنفع معه. طيب اللي هينفع مع السن ده زي ما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بيعمل مع الشباب، كان بيحتويهم، ما كانش لا بيسجر ولا بينهى ولا بيضرب ولا بيشتم ولا بيعمل حاجة أبدا. هقول لك مثالين ثلاثة كده مع كل الأطياف ومع كل الأصناف عشان نخلي هذا الخلق خلق حياة. الأولان أو المثال الأول، واحد تخيل كده الطلب اللي جاي يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف معه. تخيل إن واحد دخل المسجد كده وجاي عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شوف الطلب، النبي هيعمل ايه؟ هيجيب السيف ويضربه؟ هيجيب كرباج ويلسوعه؟ هيعمل ايه؟ احتواه، بدأ نقاش عقلي، قال له تعالى العلاقة دي الآثمة هتكون بين راجل وبين ست، الست دي ممكن تكون أم، أترضاه لأمك؟ الولد فكر كده، لا أنا لا أرضاه لأمي. قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. طيب الست دي ممكن تكون أخت، أترضاه لأختك؟ الولد فكر، قال له لا لا أرضاه لأختي. قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواته. طيب الست دي ممكن تكون بنت، أترضاه لبنتك؟ الولد فكر كده، قال له لا لا أرضاه لبنتي أو لابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لبناته. الشاب ده بيقول بعد ما خرج، كنت داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحاجة دي الزنا في صدر أحب الأمور إلي، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر من أبغض الأشياء إلي. بإيه؟ بالإحتواء، إن أنت تتكلم مع ابنك بلطف، إن أنت تتكلم معاه بدون زجر وعنف. مثال تاني، لو حصل هنقوم نصور قتيل دلوقتي، لو واحد دخل علينا من باب المسجد يمشي يمشي يمشي لحد ما يوصل من هول الإبلة ويقوم قلع هدومه ويبول، لو حصل دلوقتي هنقتله مش هيخرج من بره المسجد. ده حصل بالنص مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاموا نص الحديث بيقول لك ليقعوا به هيموتوه هيموتوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال لهم ايه؟ لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته سيبوه. خلص بعد ما الراجل خلص قال لهم اريقوا على بوله سجلا او ذنوبا جرد الميه كده وايه وادلوه على البول اللي هو عمل لسببين. السبب الاول لو هو قطع البول مره واحده هيصاب باضرار جسمانيه. الامر الثاني لو هو شافهم بيجري وراه هيعمل ايه؟ هيجري. فبدل ما النجاسه في حته هتبقى في ايه؟ في كذا حته. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتى وقال له تعالى المسجد ما ينفعش يبقى الحاجات اللي انت عملتها دي. المسجد ده للصلاة وللذكر وللتسبيح. شوف بقى السلوك ده خلى الرجل الاعرابي ده يقول ايه؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. قال له لقد تحجرت واسعا يا اخ العرب. الرحمة لا رحمة ربنا واسعة. فشوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ازاي احتوى الراجل اللي قصاده. مثال تاني بقى في البيت الثالث. تخيل كده وانت الحاج فلان او الاستاذ فلان حصل لك ظرف فناس اهل المنطقه بتوعك جايين يزوروك فانت دخلتهم قعدتهم في الصالون ومستني واجب الضيافه. تخيل كده زوجتك جايه وقامت ماسكه الصينيه اللي عليها الضيافه مثلا شاي ولا فاكهه ولا بتاع وقامت رزعاها قدامهم في الصالون. انت بقى ساعتها هتعمل ايه؟ هتبقى مشكله كبيره مش هتخلص. هو ده حصل مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فارسل الى السيده عائشه عشان يجيب واجب الضيافه. السيده عائشه اتاخرت شويه. السيده صفيه عايزه تنقذ الموقف الناس هيمشوا وما اخدوش حاجه فقامت ايه بعت غلام كده بواجب الضيافه وايه عشان الصحابه ياخدوا ويمشوا. قامت السيده عائشه طالعه تجري وقامت اخذت الايه الصينيه من ايد الولا وقامت هوب رزعها على الارض اتكسرت الصينيه والدلق الحاجه اللي فيها. طب الموقف ده انت هتعمل ايه لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتعمل ايه؟ صعب صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعل ولم يغضب ولم يشتم ولم ينهر ولم يفعل اي شيء من المتوقع. انما عمل ايه؟ جاب من عند عائشة اناء اخر وقال للصحابة غارت امكم وهذا اناء بذا خد الاناء اللي اتكسر بتاعك هو مكان ايه؟ مكان الاناء اللي اتكسر وهكذا. ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحتوي مين؟ بيحتوي كل الاصناف اللي قدامه صغيره كبيره رجال نساء زوجات وهكذا. هو ده المطلوب ان احنا نتعامل به مع اولادنا لا سيما ايه؟ الكبار شويه. تقول له يا ابني اللي انت فيه ده ما ينفعش. انت بكره ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتكبر. ينفع مثلا ايه ان نسيبك يجي يسألوا عليك يتوك مثلا ما بتصليش يتوك مثلا بتعمل كذا. فالولد هنا هيبدأ ايه يستجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو ما بيوجهش حاجة مباشرة اعمل لا غير مباشر. كلما فعلت ذلك مع اولادك بالحكمة وبالموعظة الحسنة ايه الولد ممكن ايه ممكن يستجيب. اخر حاجة في النقطة دي عشان نتمها راجل اجى للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله اوصني. قال له لا تغضب. الراجل قال له مش هغضب يا رسول الله اوصني. قال له لا تغضب. التالتة اوصني. قال له لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. في خارج طرق الحديث صحيح قال لك ايه أولا تبقى؟ قلت لا تغضب لأن الغضب ده مهلكة. أي ذنب وأي مشكلة كبيرة بتحصل بسبب إيه؟ بسبب الغضب. فده تتمة للموضوع الأول ما نغضبش من أي حاجة لا سيما من الأبناء نعاملهم بإيه؟ باحتواء وبرفق وبلين. وإن شاء الله ما كان الرزق في شيء إلا وزانه وما نزع من شيء إلا وشانه. آخر حاجة في كل واحد فينا في قلبه إلا من رحم ربك هتجد إن في أحد الأبناء مفضل على الآخر. في يعني الواحد كده مخلف ثلاثة أربعة في واحد أو واحدة في قلبها شوية حب زيادة. المطلوب مننا إن الحب ده يظل في القلب ولا يظهر بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال. في قلبك ماشي، إنما في أقوالك لا، في أفعالك لا. لو جبت هدية تجيبها الكل، لو عملت حد بطريقة معينة تعامل كله بنفس الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذا الأمر، وهو كان في المسجد قاعد يعب أصحابه، واحد إجا قاعد إجا ابنه حطه على حجره، التاني إجا ما اتقاش مكان في حجر أبوه، أم قاعد إيه؟ أم قاعد جنب أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وقف الموعظة وقال له إيه؟ ضعه بجوار أخيه. شوف ازاي وصلت لحد فين، الاثنين يقعدوا على حجره، ما تفضلش واحد ايه على واحد. في المسائل الاكبر، واحد اراد ان يقطع لاحد ابنائه شيئا عطيه، ما مراته لازم يشهد عليها مين؟ يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل اعطيت اولادك مثله؟ كل اولادك اخذوا زي ما ده اخذ؟ قال له لا، ده بس اللي ايه اللي انا بحبه شويه كده فدته. قال له لا، اشهد عليه ايه غيري، فانا لا اشهد على ايه على جور اي ظلم. فلا بد ان نساوي بين العطاء بين الاولاد، ما نفضلش حد على حد. وما حدث ليوسف عليه السلام ليس منا ايه ببعيد، كان سيدنا يعقوب شويه كده بيحب سيدنا يوسف ايه اكتر من ايه من ولاده التانيين، قعدوا ايه يكيدوا لاخيهم يوسف، والقصه معلومه. دول امرين اردت ان اتم بهما ما بدات من تربيه الاولاد، لاننا كما ذكرنا في اللقاء السابق كلنا رعاه عن ابنائنا، وسنسال امام الله عز وجل عما استرعانا. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.